ابن المحدث القمي ينقل هذه القضية، يقول في يوم من الأيام أبي يعني صاحب مفاتيح الجنان قام من النوم وعينه تؤلم بشدة، ولم يستطع في ذلك اليوم المطالعة والكتابة، وكان جدا متألم، ولسان حاله يقول لعل أهل البيت صلوات الله عليهم طردوني من خدمتهم، لأن أنا أكتب أحاديثهم رواياتهم أدعيتهم. يقول أنا خرجت وأبي في هذه الحالة، يقول بعد أن عدت إلى البيت رأيت أبي جالسا يكتب بوضع طبيعي، فقلت له يا أبه هل خف ما بك من الألم؟ قال كلا وإنما زال بالمرة. قلت له وماذا فعلت؟ قال أنا ذهبت وتوضأت وجلست باتجاه القبلة وأخذت كتاب الكافي للكليني اللي يحتوي على أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، ومسحت الكتاب على عيني فزال الألم بالمرة. ابن المحدث القمي يقول ولم يعد إليه الألم إلى آخر حياته. هذا أثر كتاب يحتوي على أحاديث أهل البيت، فكيف إذا ذهبتم إلى مراقدهم تمسحتم بأضرحتهم